طيب، السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأما بعد، نأخذ اليوم بإذن الله عز وجل سورة قصيرة من قصار السور في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، وعليكم السلام ورحمة الله، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة هي أيضا من السور المكية في جزء عمة، وجزء عمة الأصل فيه أن سورة كلها مكية عدا سورتين أو ثلاث، وسورة قريش هي سورة مكية عند جمهور أهل العلم. وهذه السورة نزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة، بعد سورة التين وقبل سورة القارعة. والمقصود الأسمى من هذه السورة، يعني المراد منها، أن الله سبحانه وتعالى يمتن على قريش بنعمتين اثنتين: نعمة سياسية ونعمة اقتصادية. أما النعمة السياسية فهي استتباب الأمن، وأما النعمة الاقتصادية فهي انتفاء الجوع. فقال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. نعمة الأولى، نعمة إيش؟ الاقتصادية، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة سياسية، استتباب الأمن هذه سياسية، انتفاء الجوع هذه اقتصادية. فالله سبحانه وتعالى يمن في هذه السورة على أهل قريش بهاتين النعمتين، ويطلب منهم شيء وهو حق من حق الله عز وجل على العبيد. طالما أن الله امتن عليهم بالأمن والأمان وب يعني الغنى من بعد الجوع، فهذا يجعلهم إيش؟ لهم يعبدون الله عز وجل. لهذا الله عز وجل رتب هذا الأمر بالتعقيب بالفاء، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. وهذه السورة أول ما بدأها الله عز وجل بدأها بقوله سبحانه وتعالى: لإيلاف، لإيلاف قريش إيلافهم. والإيلاف هو مصدر، والمراد به أنهم ألفوا هذا الأمر واعتادوا عليه والتزموه، فهم ألفوا هذه الرحلة التي يرحلون إليها في وقت الشتاء ويرحلون في إليها وقت الصيف. وكانت قريش ترحل رحلتين، رحلة في فصل الشتاء ورحلة في فصل الصيف. نعم، الفاعل التعقيب، عليكم السلام. ففي فصل الشتاء كان يرحلون لليمن، لأن اليمن أدفأ، كان يأخذون مؤونة نصف العام، وكانوا يفرحون بهذه البضائع التي تأتي مؤونة نصف عام. والرحلة الثانية في فصل الصيف كان يذهبون إلى الشام، وكذلك يأتون بالنصف الثاني، مؤونة نصف الثاني من العام، وأيضا يفرحون بهذا القدوم بهذه البضائع في مدة نصف عام. وكانوا يقسمونها بينهم يعني على السوية، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، يعني في قضية الأرباح، أرباح التجارة بين الأغنياء أو الفقراء، كانوا يقسمونها على السوية بينهم خلال هذه الرحلة. طبعا الله سبحانه وتعالى قال: لإيلاف قريش، ثم قال: إيلافهم. هذا طريقة الإجمال ثم التفصيل، يعني أولا الله سبحانه وتعالى أجمل القول ثم فصل القول لإيلاف قريش. إيش هم ألفوا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني مثل قول الله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب. طيب إيش هي الأسباب؟ أسباب السماوات فأطلع وأضع. فإذا هذا أسلوب الإجمال بعد أسلوب التفصيل، هذا حتى يعتني الإنسان بالخبر، يعني باب شد ذهن السامع لإيلاف قريش، لأن قريش ألفت أمر. إيش هذا الأمر؟ لإيلاف قريش. طبعا الذي جعلهم يألفون هو الله عز وجل، والفعل هنا يعني غير مذكور في السياق، مضمر. فقال الله عز وجل لإيلاف قريش. طيب إيش ألفت قريش؟ ثم هذا فصل الله عز وجل بعد هذا فقال لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقريش بالضبط، قريش طبعا سموا بهذه التسمية لأسباب كثيرة ذكروها أهل العلم يعني في أصل تسمية قريش. فقيل أن قريش هو من التقاريش، قال وهو الجمع والكسب، فمثل ما حنقول القروش، فهم قريش سموا يعني قريش من التقاريش من باب الجمع والكسب، فهم كانوا يرتحلون فيكتسبوا، فأطلق عليهم هذا اللقب من هذا الباب لرحلة الشتاء والصيف، عرفوا بها من باب التكسب والاجتماع من أجل التكسب، لهذا أطلق عليهم قريش. وقيل أن قريش هو لقب لمن جمعهم، فقيل أن قريش هو لقب طبعا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو الثالث عشر جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث عشر اللي هو النضر بن كنانة، وقيل الحادي عشر اللي هو فهر بن مالك، وقيل لا مو فهر ابنه اللي هو العاشر غالب بن فهر ابن مالك. فثلاث أقوال في قريش كلقب يعني على من أطلقت على سبيل التحديد الذي جمعهم، عفوا على من أطلق على سبيل التحديد. فقيل أنه هو لقب قريش للنضر بن كنانة، وقيل أنه أطلق على فهر بن مالك، وقيل أطلق على ابنه اللي هو غالب بن فهر. وعلى كل حال في جميع الأحوال هذه إما يكون جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث عشر، وإما يكون جد النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر، أو يكون جد النبي صلى الله عليه وسلم العاشر، المقصود أنه واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا محل إشكال، يعني الترجيح فيه أمر يحتاج تأمل، لأن فيه إشكالية من ناحية أن الذي سن هذه الرحلة رحلتين الشتاء والصيف هم يذكرون هو هاشم ابن عبد المناف، هو الذي يعني لما أصبح هناك يعني المجاعات هو الذي حمل الناس على هذه قضية الرحلتين. فكون أن قريش تسمى من باب التقاريش أن الجمع والتكسب ويربطونها بموضوع الرحلتين يعني فيه إشكال، لكن على كل حال بالمجمل هذه من الأقوال التي قيلت. قيل أن قريش هو لقب للنضر، وقيل هو لقب لفهر، وقيل هو لقب لغالب، وكلهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن قريش لا جاءت من التقاريش وهو الجمع والتكسب، أنهم اجتمعوا على هذا التكسب. وعلى كل حال الذي سن رحلة الشتاء والصيف على الصحيح هو هاشم بن عبد المناف، وعلى كل في جميع الأحوال هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع الأحوال هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعم. ولأن كان الله سبحانه وتعالى كما أخبر أن مكة كانت أرض قاحلة، لذا كما قال الله عز وجل قال ونسكن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكان مكة عبارة عن إيش؟ أرض قاحلة أصلا، فكانوا في حاجة لهذا الارتحال وهذا التكسب. نعم بالضبط، فهم يحتاجون إلى هذه الرحلة، فالله عز وجل من عليهم بهذا الارتحال. طيب، هذا ما يتعلق في هذه السورة. فالله عز وجل بيّن هذه النعمة التي من بها على قريش، وهي رحلة يذهبون فيها في فصل الشتاء إلى اليمن، وفي فصل الصيف إلى الشام. وبناء على هذا الأمن الذي أمنوه أثناء الارتحال أو في مقامهم في البلد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فهم خلاص الآن كانوا جائعين، أرض مكان ناشفة ما فيها شيء، قاحلة، فأصبحوا كانوا جائعين، أصبحوا الحمد لله يعني ميسوري الحال، يأكلون وإلى آخره ويشربون. وأمنهم من خوف، سواء في حال مقامهم في مكة أو في حال ارتحالهم، يعني يذهبون إلى الشام أو يذهبون إلى اليمن وهم آمنين في هذه القوافل، ما حد يتعرض لهم، لسببين اثنين. أولا لأنهم من قريش، وقريش كانت يعني من أشرف العرب، والناس كانوا يجلون العرب، وخاصة لو كانوا من قريش. والأمر الثاني أنهم خدمة بيت الله الحرام، فالناس ما كانوا يجرؤون أنهم يتعدون على شيء يختص بهذا البيت. حتى جاءت حادثة سورة الفيل، حادثة الفيل لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله في موضع آخر. لكن الخلاصة أن الله عز وجل من عليهم بالأمن، أولا لأن قريش هي من هي في العرب، ومن جهة أخرى لأنهم هم خدام بيت الله الحرام، فما كان أحد يجرؤ أن يتعرض لقوافل قريش، سواء في رحلتي في الشتاء إلى اليمن أو في رحلتهم في الصيف إلى الشام. فالله عز وجل يبين في هذه السورة كيفية شكر النعم. الله من بنعمة سياسية ومن بنعمة اقتصادية، كيف الإنسان تدوم هذه النعمة عليه؟ لابد من شكران النعم، لابد من شكران النعم، لأن شكر النعم ليس فقط باللفظ، يعني شكر النعم قد يكون بالقلب، ويكون الإنسان يكون بقلبه معترف أن الذي من بهذه النعمة هو الله عز وجل، ثم أيضا يتلفظ بهذا الأمر أن يشكر الله عز وجل. نعم، ويكون كذلك بالجوارح، فيعبد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو المنعم الذي أنعم علينا جل وعلا، فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لهذا قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه أو في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، في الحديث حسن الشيخ الألباني. فإذا كان الإنسان يعني آمن في سربه، في مجموعته، في جماعته، في المكان اللي هو فيه، معافى ببدنه، صحة طيبة، عنده قوت يومه، يأكل طعامه الحمد لله، ما يفكر في قضية أن اليوم والله ما رح نأكل شيء، أو العيال أو الأولاد أو الأهل ما عندنا أكل نأكله. إذا اجتمع عند الإنسان الأمن، واجتمع عند الناس الصحة، واجتمع عند الناس قوت اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت له، كان يعني مثل ما يعني حيزت يعني جمعت، كأن الدنيا جمعت بين يديه ووضعت له. ولهذا حتى ذكروا أن الشراح لما جاءوا يشرحون هذا الحديث قالوا أن الملوك، أعظم الملوك وأشرف الملوك وإلى آخره في الدنيا من البشر، يعني مهما بلغ ملكه لا يريد من هذه الدنيا إلا هذه الثلاث. يعني إذا أراد يجمع من الدنيا شيء فإنه لا يريد أن يتوفر عنده إلا هذه الثلاث، أمن في مجموعة اللي هو يعيش فيها، ويريد أن يكون معافى في بدنه، عنده صحة طيبة، ويريد أن يكون عنده الأكل طعام والشراب. فإذا هذه توفرت عندك فأنت تعيش عيشة الملوك، توفرت عندك هذه كأنما جمعت لك الدنيا. ولهذا ينبغي على الإنسان فعلا أن يحمد الله عز وجل على ما هو فيه. وكثير من الناس اليوم سبحان الله ما يستشعر هذه النعم، ما يستشعر نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس أحيانا سبحان الله كثرة النعم من كثر ما يغدق الله عز وجل على عباده، ما غرك بربك الكريم، هذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لماذا ذكر الله عز وجل اسم الكريم؟ ما غرك بربك الكريم، لماذا ذكر الكريم مع كلمة ما غرك؟ لأن سبب اغترار الإنسان أحيانا يكون كرم الله عز وجل عليه، كثرة النعم أحيانا الإنسان ما يشعر بهذا الأمر، ما يشعر بهذا الأمر. ولهذا الإنسان إذا ما شعر، طبعا هذا من الخطورة بمكان، إذا ما شعر بنعم جديدة في حياته، ونعم الله كثيرة، إذا ما شعر بنعم جديدة فلا أقل من أن يشكر الله عز وجل على تجدد النعم التي يعيشها في كل يوم. يعني تشوف أنه ما في نعمة جديدة، إيش اللي استجد اليوم؟ نفس بكرة، بكرة نفس اللي بعده. فإذا أنت مو مستشعر أن الله عز وجل يعني يجدد لك نعم أخرى، فلا أقل من أنك تشكر الله عز وجل على دوام هذه النعم اللي تعيشها في كل يوم. فهذا أمر مهم جدا. حرى الشيخ براء وحرى الله الداخلين جميعا. فهذا أمر مهم جدا، الإنسان يعبد يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعم بشكران قلبي، باعتراف أن الله عز وجل هو الذي أنعم علينا بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ الحبيب، كيف حالكم أبو البراء؟ عساكم خير. وبالمقابل أن يشكر الله عز وجل باللفظ وكذلك بالجوارح بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. بهذا الشكل نكون أتممنا الحديث عن هذه السورة، لكن المقصود من هذه السورة إن شاء الله يكون يعني اتضح. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.